إخوة الإيمان. والآن مع الشريط 102 بعد 1001 بعنوان تجربة الأخ جمال نجم مع الجهاد الأفغاني، أحكام ودروس وعبر. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر 12 1990 ميلادي. فأقول مفتتحا بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الظاهرة ما هي جديدة؟ العالم الإسلامي يعيش، كل العالم الإسلامي يعرف العلم بالأسماء. وأنا أذكر نكتة وقعت في دمشق، حكاها لنا رجل أدرك هذا الواقع المؤلم، لأنه ما نسميه نحن بالدعوة السلفية هي حديثة العهد في العصر الحاضر، بينما كانت قديمة بالنسبة للبلاد الشامية كما تعلمون بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلامذته الأبرار. ولذلك فالدعوة السلفية في سوريا كانت ليس لها كيان وليس لها قوام إلا نميمات في نفوس بعض الأفراد. أما المشايخ المشهورين بالفقه والعلم فكلهم على المنهج الخلفي المذهبي. فمرة أحد التلاميذ الأذكياء يحضر درسا لمثل هؤلاء العلماء التقليدي، فيسمع من هذا العالم طعنا شديدا جدا في ابن تيمية رحمه الله، وهذا معروف لديكم ما في حاجة لشرحه. فما كان من هذا التلميذ الكيس إلا أن أخذ رسالة أظن العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حذف الورقة الأولى منها اللي مكتوب عليها تأليف فلان، قدم للشيخ، قال له: يا حضرة الشيخ، أنا وقع تحت يدي هذا الكتاب، فأريد يعني تنصحني أنه أقرأه واستفيد منه ولا لا؟ قال له: خلي حتى أدرسه. ثاني يوم انعقد الدرس النظامي، وإذا بالشيخ يثني على هذا الكتاب بالغا جدا، فما كان منه إلا أن أخرج الورقة وقال له: هاي الورقة تمام هذا الكتاب. لما شاف ابن انتي: لا لا، هذا ما يصلح، هذا رجل عالم ويفعل هذا الفعل، فضلا بقى عن العامة. قصدي في هناك كتب، بس المشكلة أن الأرض ما فيها أهل علم، أهل اطلاع، علم وحكمة كما أشرنا في الكلمة السابقة. فهناك مثلا كتاب نحن شخصيا ما درسنا في حلقاتنا التي كانت من ناحية خاصة ومن ناحية عامة، ما درسنا عليهم كتب ابن تيمية أبدا. فمثلا في التوحيد درسنا عليهم كتاب تجريد التوحيد لابن المقريزي، هذا رجل مؤرخ مشهور معروف، وما عليه المسحة المعروفة عن محمد بن عبد الوهاب أو أحمد بن تيمية وغيره، وهو توحيد خالص. فقصدي أن نقول أنه بدل ما نأخذ كتاب ونغير اسمه، لا، نأخذ كتاب لمؤلفه ومننشره بين الناس ومنترجمه، ما بيكون سلكنا سبل الغاية تبرر الوسيلة، وإنما هذا كتاب مؤلف فلان وكلامه في رأينا وعقيدتنا موضوع حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة. لكن المشكلة تحتاج إلى من يكون عالما بما في علماء المسلمين من تأليفات، ويعرف الصالح من الطالح، ثم يترجم منها ملاحظا العلم النافع والسياسة الحكيمة لجلب هؤلاء الناس إلى عقيدة التوحيد. كنت أنا ملفت النظر إذا هذا التوجيه الأخير لو سمحت للناس الذين يقوم على الترجمة. كيف؟ التوجيه الأخير اللي تفضلت فيه. أيوة. للأخوة الذين يقوموا على الترجمة. نعم. فأنا أقول أن هؤلاء الإخوان الذين يقومون بترجمة بعض الكتب النافعة ونشرها بين إخواننا الأفغانيين، يجب أن يجمعوا بين العلم الواسع والحكمة البالغة، ومن العلم الواسع أن يختاروا من الكتب التي تحمل في طواياها العقيدة الصحيحة، ولكن مؤلفوها ليس لهم تلك السمعة السيئة عند الناس بسبب دعايات مغرضة سياسية جاهلية، ما بهمنا التفصيل في هذا الأمر. فشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب الذي سار على خطاه العلمية، هؤلاء لا يمكن أن يقال فيهم إلا خيرا، ولكن السياسة التركية في زمنها عملت عملها لتشويه سمعة هؤلاء العلماء، وبما أن الدولة والصولة كانت في يد الأتراك استطاعوا أن يقلبوا آراء الناس حول هؤلاء العلماء. فإذا أراد هؤلاء القائمون على ترجمة بعض الكتب والرسائل، فعليهم أن يأخذوا بعض الرسائل التي تستقي من علم ابن تيمية لكن لا تحمل اسم ابن تيمية. مثلا أنا ذكرت آنفا مثالا كتاب تجريد التوحيد للمقريزي، هذا يحمل في طواياه عقيدة التوحيد الصحيحة بمفاهيمها الثلاثة: توحيد الربوبية والعبودية والصفات، لكن ليس له عند الناس تلك السمعة السيئة التي أساءت فيها الدولة التركية إلى علماء فاضل كابن تيمية وابن قيم الجوزية وبخاصة محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء علماء فاضل ولهم كتب نافعة جدا، فبإمكانهم أن يستغنوا عن نشر كتاب بتحريف اسم المؤلف من باب جلب هؤلاء الناس البعيدين عن التوحيد الصحيح بموضوع الكتاب ليس باسم مؤلف الكتاب. فينبغي أن يختاروا من الكتب ما فيها المواضيع الصحيحة المطابقة للكتاب والسنة، ولا يكون لمؤلفيها شهرة أفسدتها السياسة عند كثير من الناس. كذلك الأمس القريب أظن أطلعني بعضهم على هذه الرسالة، وما أدري وصلتكم أم لا، فهي تحقق الغرض أيضا، لأن لرجل قريب من تلك البلاد الأفغانية من الهند، ولكن لا ينفر اسمه، إسماعيل الشهيد مشهور كمان، رجل قاتل الإنجليز وكاد أن ينتصر عليهم لولا المذهبية الضيقة أنه هذون وهابية دون كذا، فاستغلوا هذه الدعاية السيئة. لذلك فالعالم الإسلامي بعامة والعالم الأفغاني بخاصة هو ينقصه الاطلاع الواسع والحكمة في الدعوة إلى الكتاب والسنة بالموعظة والحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. شو راح تساوي؟ مش مناسب. بزيادة. إذا تكرمت يا أستاذ وصف تنبيه بالشخصيات الإسلامية والدعاء المعروفين في العالم الإسلامي الذين يقدر لهم ويأتوا إلى طرفنا، لماذا تنصحهم في مسألة صرف جهودهم في يقدر لمجموعة من الدعاء في العالم الإسلامي أن يأتوا ويزوروا الساحة الأفغانية، ونجد أحيانا أن بعضهم لا نكاد نسمع لأنه وصل ثم بعد عدة أيام قد غادر، ولا نجد له أثر إلا انصرافا في قضايا ضمن يعني كلمة سياسة فقط، وكأن القضايا الأخرى يعني يجد هي من الدرجة الثانية إلى غير ذلك. نصيحة إلى هؤلاء الأخوة دون أن أنفي الدور الكبير الذي يقوم به دعاء آخرون في هذا الجانب، ثم كلمة كذلك في هذا الجانب والاهتمام به، مسألة التعليم والتربية للصف الأفغاني نفسه ومسؤوليهم وقادته. ما هي المشكلة نفسها تدور حول نفسها، ما دام قام في أذهان أكثر علماء المسلمين اليوم بغض النظر عن نوعية علمهم أن الذهاب إلى أفغانستان هو فرض كفائي، فهم يعتقدون كما هو تعريف الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك فهم لا يرون ضرورة الذهاب إلى تلك البلاد والاطلاع على حاجة سكانها وأهلها إلى العلم. ولهذا أنا كنت أقول لبعض من يرى ذاك الرأي وهو أن الجهاد في أفغانستان فرض كفائي، فأنا أقول إن كان كذلك بالنسبة لعامة المسلمين فهو بالنسبة للعرب وخاصة العلماء منهم فهو فرض عين، لأنهم سيجاهدون هناك باللسان وبالسنان إن كانوا يستطيعون الجهاد بالسنان، فحسبهم أن يجاهدوا باللسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولكن أعود أقول هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ إنني إن وعظت بعض الناس فقد يتأثرون بالوعظ إذا كانوا من طلاب العلم أو من عامة الناس، أما إذا كانوا هم من أولئك الخاص الذين أنت تشير إليهم فهم يعظون الناس وليسوا بحاجة إلى أن يوعظوا. وعلى كل حال فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجتهد في إصلاح أحوال المسلمين بكل وسيلة يتمكن من الأخذ بها حتى يقوم بواجب أداء الأمانة التي أخذ العهد منهم بأدائها. فالخلاصة أن العلماء مشكلتهم اليوم أنهم اعتادوا على نمط من الحياة ومن العيش، ولذلك فليس من السهل عليهم أن ينخلعوا من تلك الحياة التي اعتادوها وأن يذهبوا إلى بلاد كبلاد الأفغان وفيها الحياة والعيش الصعب الذي يذكرنا بما كان عليه سلفنا الصالح الأول. وعلى كل حال فأنا لا أبرئ نفسي أن أكون واحدا من هؤلاء الذين يجب عليهم أن يجتهدوا وأن يعملوا وأن يذهبوا. ولقد قلت مرة وددت أن يكون هذا الأمر قد جاءني قبل بضع سنين على الأقل حتى أسعد بالذهاب إلى تلك البلاد والتعرف على أهلها علمائها وطلابها وعمتها، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقد جاءتنا الدعوة على سن وعلى كبر، والله عز وجل نسأل أن يختم بالصالحات أعمالنا، والله المستعان. لو تكرمت أخي الكريم توجيه آخر للأخوة في من أهل الحديث الأفغانيين، هنالك اتجاهات عديدة وكما تكلمنا في الجلسة السابقة يظهر أنها الأمور السياسية والتنظيمية قد أخرجتهم أو أنستهم نوعا ما الواجب الأول وماذا يجب أن يفعلوا خاصة في هذه الفترة، إذا تكرمت توجيه للأخوة. الواقع أنه أنا ما أدري يعني ما هي الأوضاع هناك، لأن أظن أن الأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه. نحن نعيش في هذه البلاد هنا مثلا وليس عندنا قتال ولا جهاد ولا حرب، لكننا نعلم أن الأمر كما قال تعالى في القرآن مع الأسف الشديد يصدق علينا قوله كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن هنا في ساحتنا هذه عندنا جماعة من أمثالنا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وينتسبون إلى السلف الصالح، وهناك جماعة ينتمون إلى حزب الإخوان المسلمين وآخرون إلى حزب التحرير الإسلامي، وأخيرا جاءت جماعة التبليغ. لا أشك بأن تلك الآية تصدق عليهم كجماعة تمام الصدق، كل حزب مما لديهم فرحون. ثم يصدق عليهم كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أظن أن هذا هو موجود في العالم الإسلامي كله، وتجمع العالم الإسلامي الآن كله في أفغانستان. هذه المصيبة لا يمكن حلها يا أخي إلا بالصبر والعلم والجهاد العلمي المجيد الطويل. نحن مثلا نقول عن الإخوان المسلمين وعن حزب التحرير وهم يقولون عنا، فترى كيف يكون اللقاء وكيف يكون التفاهم؟ نحن ندعي ونقطع في صحة دعوانا أن الأمر هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد يقول قائل وأولئك أيضا يقولون كذلك، ونحن نعرف هذا أنهم يقولون كذلك، ولكن كما قيل والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذا كان كل حزب بما لديهم فرحون، فمما لا شك فيه أن حزبا من هذه الأحزاب لابد أن يكون هو الحزب الذي قال الله عز وجل عنه: ألا إن حزب الله هم الغالبون. فما صفات هذا الحزب؟ هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا كانت هذه الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض الإسلامية كلهم يدعون على الكتاب والسنة، طيب أثبتوا لنا صدق هذه الدعوة في عقائدكم أولا، ثم في عباداتكم ثانيا، ثم في سلوككم ثالثا وأخيرا. لا نجد هناك شيئا من هذه الأمور بإمكانهم يثبتونها أن يثبتوها. لكن على العكس من ذلك قد نسمع منهم ما يهدم كل ما اتفقوا معنا عليه كقاعدة أنه كتاب السنة، فيقولون الآن ليس وقت البحث في الخلافيات. نحن نقول أنتم عشتم سنين طويلة كل واحد عمره، وأنتم تعيشون على ضوء هذه الكلمة: الآن ليس وقت البحث في الخلافيات. فما كان أثر هذه القاعدة التي عشتم عليها أن يظلوا كلهم أبعد ما يكونون عن العلم الصحيح؟ لأن البحث في العلم الصحيح يفرق الشعب، يفرق الصف. وبعضهم يقول كحزب التحرير: صراحة نحن نقيم الدولة المسلمة ثم نبحث في المسائل الخلافية. كيف يستطيع أمة ما أو شعب ما أن يقيموا الدولة المسلمة وأن يجعلوا حقيقة قائمة على وجه الأرض وهم أنفسهم لم يفهموها أولا هذه الدعوة، فضلا عن أنهم لم يجعلوها حقيقة قائمة في نفوسهم؟ هناك كلمة يرحمك الله، هناك كلمة نقلت عن بعض الدعاة إما حسن البنا أو الهضيبي رحمه الله، أنا أعتقدها أنها كأنها إلهام من الله عز وجل، ولكن أجد الجماعة التي تنتمي إلى هذا القائل لم يعملوا بها. تلك الكلمة هي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم. هذا كلام عظيم جدا، لأنه يجمع فيه العلم النافع والعمل الصالح. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم هي العقيدة الصحيحة. تقم لكم على أرضكم، أي إذا طبقتم هذا الإسلام الذي يعني عمر قلوبكم، بينما نحن نراهم على العكس من ذلك، يخاصموننا لأننا ندعو إلى تصحيح المفاهيم بدءا من العقيدة إلى العبادة إلى السلوك. فكيف يكون حل هذا الخلاف في بلدة صغيرة كهذه، وأنت تريد أن تزيل الخلاف من بابل الحديثة، مجمع الأمم الآن وهي أفغانستان، لأنه قد قصدها كثير من المسلمين من أطراف البلاد. كل بلد، كل إقليم له عاداته، له تقاليده، له مفاهيمه، لأنه لم يبقى هناك إسلام بمفهوم واحد يجمع المسلمين جميعا على فهم واحد. هناك كلمة وهي لا إله إلا الله تجمع المسلمين تحت هذه الكلمة، لكن سرعان ما إذا انضموا في ساحة واحدة أن يظهر الخلاف والشقاق بينهم، لأن هذه الكلمة لم تفهم على وجهها الصحيح. كما كنا أظن شرحنا هذه الكلمة عند أبو منير في تلك الجلسة الطيبة إن شاء الله. ولذلك الأمر ليس بالسهل، وما علينا إلا أن نمضي فيما اعتقدنا من ما نحن عليه من الصواب، أن نصحح عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا التي هي تمثل سلوكنا على ضوء الكتاب والسنة. فحينما يتوفر ولو مجتمع صغير قائم على هذا العلم الصحيح والتربية الصحيحة، فيومئذ يفرح المؤمن بنصر الله تبارك وتعالى. نحن نعتقد أن المشكلة صعبة وصعبة جدا، لكننا لا نهن ولا نضعف، ونستمر في الدعوة إلى الكتاب وإلى السنة. نحن إذا دعونا إلى تصحيح المفاهيم قالوا هذا يثير الخلاف كما قلنا آنفا، وفعلا يثير الخلاف. نحن نؤمن معهم بما يقولون، نثير الخلاف فعلا. وإثارة الخلاف، وقد تستغرب هذا الكلام، فأرجو أن تتئد في الاستغراب فضلا عن الاستنكار، وإنما نتفاهم. نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مما فهمناه من سنته أن من أسمائه المفرق، من أسمائه المفرق، لأنه فرق أولا بين الحق والباطل، ثم فرق بين الأب وابنه، والابن وأبيه، لأنه حينما جاء بدعوته آمن الابن وكفر الأب فافترقا، والعكس بالعكس. ولكل من هذين مثال في السيرة النبوية. إذن من يريد أن يتمثل خطى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يفرق، لأنه إذا كان محقا في دعوته فسيفرق بين الحق والباطل، وإن كان هو مبطلا فسيفرق كما فرق المشركون. علينا إذن أن نتفهم دعوة الحق ولا نتستر باسم التفريق، لأنه من التفريق ما هو واجب ومنه ما هو محرم. فإذا كنا نفرق بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل، فنحن لا نذم بأننا ندعو إلى ما يفرق، لأن هذا التفريق لابد منه. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بأن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث. فإذا نحن يجب أن نتفاهم مع الأقارب الذين نعيش في هذه الأرض قبل أن نتفاهم مع الأباعد. وإذا كنا لا نستطيع أن نتفاهم مع الأقارب، والسبب أننا نمد يدنا إليهم وهم يقبضونها عنا، ندعوهم إلى أن نتفاهم على ضوء الكتاب والسنة، فيكون الجواب هذا ليس وقته وليس أوانه. فإذا لابد أن تبقى الفرقة ضارب أطنابها إلى أن يشاء الله عز وجل أن يوحد بين قلوب المسلمين الذين سيصطفيهم الله عز وجل لتحقيق حكم الله عز وجل في الأرض بالعلم النافع والعمل الصالح. ونعتقد أن كل من لم يسلك هذا السبيل فسوف لا يكون ناجحا فيما يبتغيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مسألة أخرى، هي سؤال أو نصيحة في صيغة سؤال. بعض التجمعات عندنا لها أتباع من الشباب، وأحيانا تجتهد قياداتهم. أحيانا إيش؟ تجتهد قياداتهم، قيادات هذه التجمعات، بتوجيه هؤلاء الشباب إلى أعمال عسكرية أو معارك هي مرفوضة تماما بالمنطق العسكري. المنطق العسكري السليم مرفوضة، وبالعقل السليم مرفوضة بتقدير الشخصي. جميل. ونتيجة لهذا يكون أن تقع ضحايا وشهداء ودماء ومعاقين إلى غير ذلك، دون أن تعطي النتيجة التي هم يتكلموا عنها. وفي نهاية الأمر يكون حجة هذه القيادة أن الأمر الجهاد فرض عين، وثانيا أن هذه القضايا قدر من الله، وهؤلاء الشهداء نحن كلنا مبتغان إلى الشهادة، والكل يريد أن يستشهد، ويظهر أن المتساءل المتوقف كأنه معترض على قدر الله إلى غير هذا. فلو تكرمت أولا فعلا بيان في مسألة، يعني زيادة توضيح لمسألة فرضية العين والكفاية في هذا الأمر، ثم الرد على هؤلاء، هل فعلا يجيز الشرع أنه يكون لأمير جماعة أو مسؤول جماعة الاجتهاد الشخصي بناء على هواه دون علم، بأن يتصرف في أمر ما دون أن يكون فيه علم، ويوقع هذا دماء وخسائرا دون أن تعطي النتيجة؟ والله أعلم. ما أصلح يا أولي صاحبك عبد الله. كيف حالك؟ ترى من مرافقين الشيخ عفجر عبد الله. في شيء تفضل. النقطة اللي شرحتها السابق تكلم على فرضية العين في الجهاز، لا تقل فرضية، فرضية، فرضية العين، لأن الفرض بعدين بيصير فرضية مشكلة. فعملية تقسيم الجهاد لهذا، أو تقسيم عملية النصح في الجهاد، فهذا كان في المقدمة، كنا قلنا أنه عملية التربية والتهذيب ولا سيكون في الفرض الكفاية، أما في الفرض العين فما بيكون فيه، بيكون يعني العملية سريعة أسرع من هذا. فالتقسيم اللي قسمته قبل قليل متعلق في الكفاية، يتكلم عن فرض الكفاية ولا فرض العين؟ يعني التصفية والتربية. نعم. طبعا ما يتعلق بالتصفية فهذه وظيفة العلماء، وهذا بلا شك فرض كفاية ليس فرض عين. أما التربية فهي واجبة على كل مسلم مكلف، واضح؟ يعني هل يقوم بالتصفية وبالتربية يقوم بتعليم الآخرين وبتربيتهم، هؤلاء يكونون طائفة من الأمة، أي يكون علمهم وتربيتهم فرض كفاية. لكن التجاوب من الأمة ليكونوا قاموا بهذه التربية التي يريدها هؤلاء العلماء منهم، فهذا يعود إلى كل فرد من أفراد المسلمين، فهو فرض عين. يعني في عندنا قضيتين، قضية تتعلق بالمربين فهذون يجب أن يكونوا إلى حد المستطاع كاملين بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة وفي تربية الأمة، هذا فرض كفاية. أما أن تتجاوب الأمة معهم فهذا فرض عين. واضح هذا؟ واضح. ما هذا اللي قصدته أنا؟ إذن قصدت أنا يعني عملية التصفية والتربية أثناء الجهاد، فإذا كان الجهاد فرض عين فهذه العملية تكون عملية سريعة، فما في يعني تأخذ الوقت الطويل تبع التصفية والتربية في الأيام كما يكون الفرض كفاية. أنا قصدت بقولي سابقا أنه ما يجب أن ننتظر القيام بالجهاد العيني حتى نقوم بالتصفية والتربية، لأنه الجهاد الذي هو فرض كفاية لا يمكن أن ينجح، بل الجهاد العيني بس الضرورات بالمعذورات، لا يمكن أن ينجح أي جهاد إلا إذا كان قائما على التصفية والتربية. خليك معي بقى، أي جهاد، خلينا الآن نغير العبارة، أي جهاد سواء كان جهادا فرضا عينيا أو فرضا كفائيا لا يرجى أن ينجح المجاهدون إلا إذا كان قام جهادهم على التصفية والتربية. ماشي إلى هنا؟ ماشي ماشي. لكن نحن نعتقد أن المسلمين مضى عليهم سنين طويلة وهم في غفلة، لا يقومون علماؤهم وخاصتهم بالتصفية فضلا عن أن يقوموا بالتربية القائمة على التصفية. الآن في منذ 30-40-50 سنة فاءوا بعضهم منهم وبدأوا يصفون العلم الذي توارثوه ويربون من حولهم على هذا العلم المصفى. فالجهاد بقسميه لا ينجح إلا إذا كان قائما على التصفية والتربية، ولكن الفرق بين الجهادين الجهاد الكفائي والجهاد العيني، ممكن تأجيل القيام بالفرض الكفائي يمكن تأجيل الفرض الكفائي كما هو واقعنا الآن، ولكن لا يمكن تأجيل الفرض العيني، لأنه راح تروح البلاد شوي شوي قليلا قليلا. فعلى المسلمين حال غزو الكفار لبعض البلاد أن ينفروا كافة هنا لا نقول لسه نحن ما تهيئنا وما تربينا وما ما إلى آخره، لا، هنا يجب أن ينفروا كافة. هذا الذي قصدت من الكلام السابق. أما إذا كان مثل أخونا جمال الآن يقيم هناك وباستطاعته أن يقوم بشيء من التصفية والتربية هو ومن كان لديه من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، فهذا لا أعني أنا أنه لا يجب أن يقوموا بذلك وهم يجاهدون الجهاد العيني، لا، لكن أقول لا ننتظر في القيام بالفرض العيني كما يمكن أن ننتظر بالفرض الكفائي، لأننا نشعر بأننا لسنا مستعدين للجهاد في سبيل الله الفرض الكفائي. بمعنى لو أن اليهود لا سمح الله هجموا علينا، ماذا نفعل نحن؟ هذا بيأخذ خشبي وهذا بيأخذ عصاي هذا بيأخذ سكين لأغلي وبده يخرج يقابل اللي معه كل الأسلحة الحديثة. لكن إذا أردنا استعداد الجهاد ما بيجود نبقى في هذه الوسائل البسيطة البدائية التي هي عندنا فضلا عن ما نسميه بالتصفية والتربية. هذا الذي قصدت الفرق بين الجهاد العيني والجهاد الكفائي. لعلي أيضا دندنت حول ما تريد ولا كيف؟ أي نعم، بس هو اللي خلاني أثير النقطة أكثر اللي هو التكلم عن القيادات الأفغانية اللي هي حاليا في يعني تقاتل وإحنا بدنا يعني نفرق العملية. الوقت عندهم في جهاد فرض عين وإحنا بدنا نصفي ونربي ضمن عملية مستمرة ونفرق. طبعا لازم نفرق لأنه يكون في عملية تفريق. فهل التفريق يخدم عملية التصفية والتربية في حاجة الجهاد الفعلي؟ التفريق يا أستاذ أمنير لا بد منه، يعني هذه نتيجة طبيعية. يعني أنا الآن بضغط على زر هنا، مجرد ضغط على الزر بدك تسمع صوت، مجرد أن تدعو دعوة الحق لابد ما يصير التفريق، شئنا ما بينا هنا. لكن الذي نحن نريد أن نقوله أن هذا التفريق ليس شرا، هذا التفريق خير. لماذا؟ لأنه كما قال عليه السلام ولو بغير المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. صحيح نحن بدعوة الحق بدنا نفرق، لكن في نهاية المطاف شو هتكون عاقبة دعوة الحق؟ هو أن تنتصر هذه الدعوة وأن ينتصر حاولوها معها. ولذلك فلا تكون كلمة التفريق وبخاصة أنه أنا رويت فيها حديثا وإن لم أقل هو في البخاري فالآن أقول هو في صحيح البخاري، لا تكون كلمة التفريق هي بعبع والله بتخوف، لا، لأنه من أسماء القرآن الكريم ما هو؟ الفرقان. لماذا اسم الفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. وأمران متلازمان مثل مثال كمس على الزر وسماع الصوت، أمران متلازمان لابد منهما. إذا فرقت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل فلا بد أمران متلازمان أن تفرق بين المحق وبين المبطل. ما منتصور تفريق بين الحق والباطل من جهة وهذا لابد منه، وعدم التفريق بين المحق والمبطل هذا كلام لا يتصور أبدا. حتى في القتال والرسول عليه السلام كنا ذكرنا ونحن عندك في الدار قصة ذلك الرجل الذي استفسد في قتاله وتعجب منه أصحاب النبي وهو منهم، وأخبروا الرسول عليه السلام بذلك فقال هو في النار، أي بدأ التفريق هو في النار وصحابته ليسوا في النار لأنهم جاهدون في سبيل الله، وكانت العاقبة أنهم في النار. فدعوة الحق هذه يجب أن لا نتساهل فيها إطلاقا. نعم نحن نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، ممكن الإنسان وهذا من حكمة الدعوة أن يتساهل ببعض القضايا هل يمكن نسميها نحن ثانوية بالنسبة لغيرها، لكن لا نجيز لأحد فضلا أن نجيز لأنفسنا أن نسميها بالقشور. ممكن أن نتسامح ببعض المسائل في بعض الظروف اقتداء بالرسول عليه السلام وبسياسته الشرعية الحكيمة، لكن هنا يتدخل الآن العلم. قد يرى إنسان أن يتسامح بالعقيدة في سبيل المصلحة وتحقيقها في زمن ما، بينما يرى رجل عالم حقا لا، العقيدة لا يمكن التسامح فيها، أما إصلاحات عملية هذه يمكن تأجيلها بعد ما يطمئن الداعية إلى أنه قد قام بواجب التصفية وبصورة خاصة فيما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنت ذكرت ولا بد من أن أذكر وأذكر مرة أخرى أنه كما أن كلمة لا إله إلا الله تستوجب توحيد الله عز وجل في ذاته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، وهذا مجهول في جل العالم الإسلامي، مجهول تماما خاصة عند العالم، لا يعرفون شو معنى لا إله إلا الله إطلاقا. ولا عجب، فإن كثير من العرب ومن مشايخ العرب وعلماء العرب من لا يعرف أن هذه الكلمة الطيبة تستوجب توحيد الله في ذاته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. ولا أريد أن أخوض في هذا بشيء من إطالة، لكن شهادة أن محمد رسول الله تستوجب أيضا شيئا أكثر المسلمين عنه غافلون، وهو الاستسلام لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتقبل هذا الذي جاءنا به بدون زيادة أو نقصان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يؤخذ من الشهادتين. لا يجوز التسامح في الدعوة وتأجيل الدعوة في تفهيم الناس حقيقة الشهادتين من باب إيش؟ المصلحة هيك بتقتضي، بينما نعتقد أن كل الأحزاب القائمة اليوم الإسلامية على وجه الأرض لا تلتفت إلى هذه العقيدة إطلاقا، ويعتبرون أن البحث في هذه القضايا هو تفريق للأمة، ونحن نقول لذلك نعم هو تفريق للأمة، لأن الرسول فرق الأمة حينما قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا علينا نحن معشر الدعاة حقا أن نبين للناس أن هذا التفريق أمر لا بد منه، ونحن شايفين الأمم كلها متفرقة أشد التفرق، والأمة الإسلامية متفرقة أيضا تفرقا شديدا جدا، فكما تعلمون منهم الدروز والعلوية والإسماعيلية، وبعدين بيجوا الرافضة والشيعة وإلى آخره. التفرق لا خلاص لنا منه إطلاقا، لكن خلينا نجي عند أهل السنة، وأهل السنة والجماعة كما يقولون هل هم متحدون؟ هل هم متفقون؟ الجواب لا. نحن نعرف مآسي وقعت في التاريخ القديم والحديث، أنه مضى على المسلمين إلى عهد قريب أن طائفة منهم على مذهب لا يصلون وراء طائفة أخرى لأنه مذهب خلاف هذا المذهب، ومن ذهب منكم إلى دمشقنا وصلى هناك في المسجد الكبير الأموي فسوف يجد آثار هذا التفرق في أربعة محاريب: محراب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. وأنا وقعت لي حوادث، فقلت لأحدهم يوما ما: يلا قوم صلي فقد أقيمت الصلاة. فقال: هذه الصلاة لم تقم لنا. أنا أعرف أن كثيرا من الشباب الناشئ اليوم، ولا أتحرج من أقول ومنهم أخونا جمال لأنه ما قرأ هذا الفقه اللي نحن قرأناه وابتلينا به ثم نجانا الله منه، مثلا جاء في كتب المذهب الحنفي: وتكره الصلاة وراء المخالف في المذهب، تكره الصلاة وراء المخالف في المذهب. أقول هذا لماذا؟ لأن الشباب اليوم اللي مدارس الفقه التقليدي بيقول هلا ما بقى في شيء من هذا، وأنا بقول صحيح. لكن ليش ما بقى في شيء من هذا؟ لأنه في علم صحيح؟ لا، لأنه في استهتار بالأحكام الشرعية، شتان بين هذا وبين هذا. أنا أعرف مشايخ في دمشق طبعوا نشرات يحرمون فيها تعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية، لأنه كنا يومئذ مع الأسف مستعمرين من فرنسا، وكانوا بعض الشباب يحبوا يتعلموا هذه اللغة. طلعت نشرات بأنه حرام تعلم لغة هؤلاء الناس، وإذا بنا بعد مضي سنين أبناؤهم يذهبون إلى تلك البلاد ليتعلموا هذه اللغات التي حرموها على الشعب. المهم، الذي قال لي هذه الصلاة لم تقم لنا لأن الصلاة التي أقيمت إمام شافعي المذهب وصاحبنا حنفي المذهب، هذه الصلاة ليست له. هذا وقع قديما، شيء منه يعني رهيب ومخيف أكثر وأكثر، ولا أريد أن يعني نوقظ أحاسيسنا وأحزاننا بسبب ما كان وقع. اليوم لا تفرق في هذه الصلوات، لم يكن ذلك عن سبب العلم بالسنة. مثلا نحن نسأل كثيرا: فلان يقنت في صلاة الفجر، هذا له أصل في السنة؟ ونقول له لا. طيب نصلي وراء؟ إيه نعم صلي وراء. إيه هو لما بيقنت بيرفع يديه، شو نساوي؟ ارفع يديك. بيستغربوا هؤلاء. بيجينا أسئلة أكثر من هيك: فلان يعمل كذا وكذا، هل هذا سنة؟ لا، لك بدعة. إذن هذا مبتدئ، بيجوز نصلي وراه؟ إيه صلي وراه. نحن نقول هذا انطلاقا من السنة وليس من تمييز الموضوع اللي بيقوله كثير من الناس. بلا تفرق يا أخي، لا، بدنا نفرق بالحق، أما بالباطل فلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري عن الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هيك سنة بتقول. وأنا من 40 سنة قرأت مقال في مجلة النور الإسلام، كانت تصدر في القاهرة، بعدين حولوا اسمها إلى مجلة الأزهر. سؤال في شيء: الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا المقال في مجلة الأزهر، وكانت يومئذ يسمونها بنور الإسلام، بيحكوا المذاهب الأربعة في حكم الصلاة وراء المخالف المذهب. المذهب الحنفي والشافعي مكروه، وقد تكون الصلاة باطلة. أي نعم. مذهب المالكي والحنابلي يجوز، وقد يعني تعجبون على الأقل إن لم يسخر بعضكم، أنه من أين جاء هذا الاختلاف؟ من قاعدة، لما يقتدي المقتدي بإمام ما فبطلت صلاة الإمام، فهل العبرة برأي الإمام ولا برأي المقتدي؟ مذهبان. إذا اقتدى مقتد بإمام ما وبطلت صلاة الإمام، فهل العبرة للحكم البطلان لرأي الإمام ولا لرأي المؤتم؟ قولان. عند الأحناف العبرة برأي المؤتم وليس برأي الإمام، والعكس تماما في المذهبين الآخرين المالكي والحنبلي، العبرة برأي الإمام. ونحن لما نشأنا الله عز وجل على عدم التعصب للمذهب الذي عشنا عليه وهو الحنفي بفضل السنة المحمدية، لما عرفنا هذا الحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن أنت المهم أن تكون صلاتك في نفسك أنت صحيحة، أما الإمام فإن كانت صحيحة بالنسبة له فهي صحيحة بالنسبة له ولك، وإن كانت ما هي صحيحة فعليه الوزر وإلك أنت أجر الصلاة اللي صليتها. فالمجلة هذه يومئذ ما كان عندها من الجرأة العلمية أن تقول الحق مذهب المالكي والحنابلة، ولكن المصلحة أو عدم التفريق بين المسلمين يقتضينا نأخذ بمذهب المالكي والحنابلة. لكن هات بقى، هل هذا الكلام يقنع المذهبيين وهم يعيشون على أنه ما جاء في كتبهم كأنها من وحي السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا، ما دام الأساس تبعهم منحرف عن الكتاب والسنة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لكن هات بقى، هل هذا الكلام يقنع المذهبيين وهم يعيشون على أنه ما جاء في كتبهم كأنها من وحي السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا، ما دام الأساس تبعهم منحرف عن الكتاب والسنة، أي منحرف عن قال الله قال رسول الله، فإذا جاء إنسان برأي فإذا عجبهم أخذوه، ما عجبهم رفضوه. بينما المسلم كما في الآية التي أشرت إليها سابقا، وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هل ما برد الأحكام المختلف فيها إلى الله والرسول في إيمان وشك بدليل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ وخلاصة القول أن مشكلة العالم الإسلامي كله الآن مشكلة عويصة جدا، لأنهم ما طبقوا هذه الآية. عدم تطبيقهم لهذه الآية وحدها كافي لأن يظلوا في خلافهم يعمهون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا أعتقد الآن أن هذه المشكلة التي صورتها

فما يفيد الآن أن نقول والله نصيحة للدعاة في مختلف العالم الإسلامي أن يكونوا على الكتاب والسنة، لأنهم كلهم يقول نحن على الكتاب والسنة. جماعة التكفير التي أشرت إليها آنفا، هؤلاء يعني وصل بهم الأمر كما شاهدنا هذا من بعض الأحزاب الأخرى أنهم يستعينون بكتبي أنا في تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وربما حطوني في رأس القائمة الذين يكفرون. هؤلاء ماذا تنفعهم نصيحتي؟ هؤلاء يعني أصابهم الغرور، أصابهم العجب، وكما قلت في سابق كلامي تزببوا قبل أن يتحصرموا، صاروا دعاة للإسلام وما يسألوا عن علماء المسلمين قاطبة، لأنه هن العلماء والآخرون جهلاء، مع أنهم لا يستغنون عن علمهم. هذه حقيقة مؤسفة مرة جدا جدا. أنا كنت في العمرة منذ بضعة شهور، وقفت هناك على نشرتين، ما بعرف وصلتكم هناك ولا لا. إحداهما حول حملة شعواء ضد الشيخ بن باز حفظه الله، والأخرى ضد الألباني. وصلتكم؟ وأنا أعلم أن هؤلاء الناس تجمعوا من مختلف البلاد وبخاصة من مصر، واغتنموا فرصة الإمدادات التي تأتيهم فاستغلوها في سبيل الدعوة إلى تكفير المسلمين، ليس فقط الحكام. كنا نشكو من غلوائهم ومن تطرفهم في تكفير حكام المسلمين بدون إيش، بالكوم كما نقول نحن، بدون تمييز. فأصبحنا في مشكلة أعوص وأكبر، وهي أنهم يكفرون أيضا المحكومين، ونحن تلينا في هذا البلد بطائفة منهم منذ نحو 10 سنين كانوا لا يصلون لا جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة هم راضون بالحكم، ومن رضي بهذا الحكم وهذا الحكم كافر فهم كفار. واجتمعنا معهم طويلا وربنا هدى من هدى منهم، والحمد لله لا يزالون معنا. أول اجتماع كان أبوا يصلوا خلفنا لأنهم يرون نحن كفار. أما الاجتماع الثاني الحمد لله كان إلى نصف الليل، فكانوا الحمد لله بشائر خيرة. ثم الاجتماع الثالث كان من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، فارتح به. ومع الأسف يحتجون ببعض العبارات الموجودة في بعض الكتب لبعض الأفاضل القديمة وحديثا، وبعض العبارات تخرج من باب العاطفة ولا العلم، فيستغلها الناس الجاهلون فيطبقون على المسلمين. لذلك العلم الصحيح هو العلاج مع العمل. تصفية وتربية لابد منهما، فليكن عملك هناك أن تدرس وتدرس، تربي نفسك على العلم الصحيح، وتربي من يلوذ بك ومن قد يكون حولك. والنصر بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أعد الشيخ، ونحن لا نملك النصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعد ونحن لا نملك النصر. أقول أنه علينا نحن أن نتعلم ونربي نفسنا أنفسنا على هذا العلم، ونربي أيضا من حولنا ومن يلوذ بنا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، قريبين أم بعيدين، حتى يأذن الله عز وجل بالنصر المسلمين، فإن النصر بيد الله عز وجل، وليس بيدنا يؤتيه من يشاء. شيخنا الفاروق عفوا تذكرت الآن أنه كان في سؤال أخونا جمال أنه هذه العمليات يبدو أن العمليات يعني ما هي منظمة من هيئة يعني عسكرية لها السلطة العليا على المجاهدين في هذه البلاد. نتكلم عن العرب خاصة. العرب خاصة. مجموعات من العرب مسؤوليهم يأمروهم بأن يعملوا بعض الأعمال العسكرية. معليش أنا أريد أن أفهم أن هؤلاء المسؤولون ما عليهم يد يعني أعلى؟ لا هم مستقلون يعني. طيب الآن هذا يحملنا على أن نتساءل هل تفردهم هذا هو من مصلحة الدعوة بعامة ومن مصلحة الجهاد بخاصة؟ والله يا أستاذ أساس هم أساسا وضعهم طارئ على الساحة الأفغانية. ثانيا تفردهم وأعمالهم هذا أنا لا أريد أن أسيء الظن ولكن أتكلم بما يشاع وليس بما في نفسي فقط. كثير من الأعمال وكثير من المشاركات تتم إما صراحة وإما ضمنا لاعتبار أن فلان قد قام بكذا ولاعتبار أن العمل الفلاني الذي قد تم وحصل على هذا الصيت الناجح نحن قد شاركنا فيه ونحن كنا فيه. وأحيانا إلى أن أعمال يكون هم ليس لهم فيها أي مشاركة فينسبوها مباشرة لأنفسهم تحصل بأمريكا أو تحصل في مكان ما يقتل كهانة أو غيره فيقول هذا نحن من تدبيرنا. فهذا لا أقصد لكن المهم المؤلم والحق أن أركز سؤالي عليه أن في داخل أفغانستان يطلبون من مجموعاتهم أن يقوموا ببعض الأعمال أو الاشتراك ببعض المعارك بجانب المجاهدين أو متفردين يقولون ورغم النصح لهم لأنه اشتراكهم بهذا الوضع بملامساته ولا يقره العلم العسكري ولا الرأي العسكري وأن اشتراكهم فيه خطأ قاتل فيؤدي هذا العمل إلى استشهاد عدد من الأخوة وإصابات إلى غير ذلك. طبعا لا يوجد لهم أي محاسب ولا يوجد شخص قدرة تستطيع أن تقول أين أنت تذهب ولا أين أنفقت هذه الأموال أو لماذا. ثم هو يبرر هذا الأمر في أن القضية قضية جهاد وهذه الأقدار أقدار مقدورة وهؤلاء قد مضوا إلى حيث كتب الله. هذا كلام صحيح يرد به باطل. أنا الآن كلامك هذا يذكرني بحديث والحديث يذكرني بالكلام الذي ذكرته آنفا. أنا أفترض الآن سلفا أن هؤلاء القادة العرب خلينا نسميهم أولا ليسوا علماء بالشرع. أقول أولا لأني أريد أن يكون أن أقول ثانيا لكن لا أجزم بهذا بخلاف جزمي الأول. أولا هم ليسوا علماء، ثانيا ليسوا خبراء بالجهاد وبالقتال في العصر الحاضر، وإنما ينفذون آراء خاصة منهم لا تصدر من دراسة للقتال العصري الآن. أريد أن تصحح هذا الجانب الثاني. أستاذ مثالا ينبئك عن فهمهم العسكري رغم أننا نحن ربما خارج دائرة الاختصاص هذه ولكن أثبتت يعني كما يقول العلم العسكري أن القواعد الأصولية عندنا في الدين والقواعد الأصولية في فقه الحركة وفقه الدعوة هي نفسها يا أستاذنا قواعد عسكرية وإن اختلفت المسميات لا خروج عنها. بمعنى فكما أننا نحن نقول في الشرع لا أساس العمل دون العقيدة فكذلك في العلم العسكري لا أساس للعمل دون المبادئ والأركان. على سبيل المثال معركة من المعارك المشهورة التي حصلت في ساحة أفغانستان نتائجه حتى الآن ما يزيد عن 200 شهيد من الإخوة العرب وما يقارب حوالي 400 جريح، وتقريبا على الأقل نصف هؤلاء الجرحى بتر، قطع أيدي أو أرجل إلى غير ذلك. كان التبرير لأحد قيادات العمل هذا علما بأنه منذ بداية العمل قد نصحوا بأن هذا هو عبارة عن استدراج من الحكومة الشيوعية، فلا تقع في هذا الاستدراج وتكون على بينة وتشارك به عسكريا ولكن بالأسلوب الصحيح ليس بهذا الأسلوب. فكان تبرير أحد القادة لهذا العمل، القادة المسؤولين الأوائل، أنه قال المسألة يعني يشبهها بمعادلة رياضية، قال إذا أنت استطعت أن تحرض 200 من الأمة واستشهد منهم 100، ألا تكون أنت الربحان؟ هو يقيسها بهذا الشكل. هذا هو يا أستاذ الحق، أن الشواهد التي في ذهني والشخصيات التي في ذهني قدرهم ساقهم أو اسمهم يرتبط باسم أحد الشهداء مثلا في بلد من البلاد العربية، وبالتالي لا أريد أن أقول أنهم قد أخذوا الزعامة وراثة، إنما أخذوها نقلا بهذا الشكل دون أن يكون لهم التأهيل. بعضهم مؤهلين جزئيا وهؤلاء الحق يسمعون ويتوقفون، ولكن لا يستطيعوا أن ينفردوا بالقرار لأن تأتيهم تعليمات من فوقهم من قياداتهم التي هي ليست مؤهلة لهذا العمل، بدليل كذلك أن نسمع الأعمال التي تتم كذلك في نفس بلادهم العربية في بعض النواحي. الذي يحصل في أفغانستان أضعافا مضاعفة لما يتم في البلاد العربية في بعض النواحي، ولكن بصورة شرعية أو تعطى صورة شرعية، والله أعلم. هذه المشكلة التفرق وعدم وجود قائد مسؤول ينظم الأمور وينفذ الأحكام الشرعية كما يريد الشارع الحكيم. أنا الحديث الذي تذكرته آنفا هو ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا غزاة و لقوا المشركين وقاتلوهم، ثم أدركهم الليل فاحتلم أحدهم، لما استيقظ صباحا سأل من حوله إنه أصبح جنبا وهو جريح، فهل يجدون له رخصة في أن يدع الغسل وأن يتيمم؟ قالوا لا، لابد لك من الغسل، فاغتسل فكان حتفه فيه. فلما جاء خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا عليهم قائلا قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء لأي سؤال. ألا سألوا حين جاهلوا، هذا نص يشمل كل العلوم، ليس فقط علم الشرع بل وعلم كمان القتال والجهاد. فإذا كان هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قوادا لا يعلمون طريقة الجهاد والقتال في العصر الحاضر، عليهم أن يسألوا من هم أعلم منهم. وهذه المسائل من مئات المسائل اللي تصور واقعنا المؤسف الآن في العالم الإسلامي، وهو الذي يجعلنا لمجرد أن نعلم علما بسيطا فننصب أنفسنا رؤوسا. ومن عجائب السنة أن من يطلب الولاية لا يولى، ترى من ولى نفسه فهل يتولى؟ الله أكبر. وأنا أعرف في العالم الإسلامي من جمعيات خيرية، جمعيات علمية، جماعات سياسية، تجد ناس هم يرئسون أنفسهم. ترى هؤلاء قصدوا وجه الله بهذا؟ الله العليم بما في الصدور. لكننا نعلم أن مجرد مخالفة الشرع لا تكون العاقبة خير مهما كانت النية حسنة. ولعلنا تحدثنا عندكم تلك الليلة حول حديث إنما الأعمال بالنيات ولا لا، لأننا نقول أظن تكلمنا في هذا، قلنا إنما الأعمال بالنيات تقتضي أو معناها أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين، أن يكون صالحا وخالصا لوجه الله. وفسرنا الحديث بإيجاز إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، أظن بحثنا هذا. أي نعم. فالشاهد فإذا كان العمل خالص لوجه الله ولكنه مخالف لسنة رسول الله ما يقبل. لا مخالف لسنة رسول الله كالجهاد في سبيل الله لكن ما هو في سبيل الله، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: الرجل منا يقاتل حمية، الرجل منا يقاتل شجاعة، الرجل منا يقاتل عصبية، كل واحد يقال هل هو في سبيل الله؟ فيأتي الجواب لا لا لا. إذن فمن في سبيل الله؟ قال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالله أعلم بنوايا هؤلاء المجاهدين بأجمعهم، إن كانوا أفغانيين أو كانوا من العرب، الله أعلم بنياتهم ونحن ما شققنا عنهم. لكن بلا شك تأخر الوصول إلى النصر بعد أن كاد بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى لابد أنه في شيء هناك. وأظهر شيء يعني عرفه الناس البعيدون فضلا عن الأقربين هو اختلافهم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. هل يجوز لنا شرعا يا أخي الكريم أن لو استفسر أحد الإخوة أن نطلب منه أن لا يشارك معهم؟ هل يكون علينا في هذا إثم أن نقول له لا تذهب إلى المعركة الفلانية، لا تذهب إلى الجبهة الفلانية، واذهب إلى غيرها أو اذهب إلى تلك أو افعل كذا؟ والله هذا صعب أن أعطي جواب يعني فاصل في الموضوع، لأنه الحقيقة ما أدري أنه هذا القول هل سينفع أو سيضر. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. جزاكم الله خير. شيخنا بالنسبة لاسم الفاروق ثابت هذا؟ فاروق. فاروق. فاروق عن عمر. مفرق مفرق. عن عمر. الفاروق والله ما أذكر. ما أذكر. أما كون الشيطان يعني يفر منه ويسلك طريقا غير طريقه هذا ثابت، أما أنه يفرق بين الحق والباطل لا أعلم. شيخنا ورد قبل فترة بحث مع بعض الإخوة حول ديانة سيدنا المسيح وديانة سيدنا موسى عليه السلام، هل تسمى ديانتهما الإسلام أم أن الإسلام إذا قلنا ديانتهما الإسلام بمعنى الاستسلام لله، وأما ديانة عيسى فهي المسيحية أو النصرانية وديانة موسى هي اليهودية؟ لا هو الإسلام. الإسلام. أي نعم. بعين الاسم أيضا. أي نعم. هو الإسلام، ولكن كما اختلف إسلام نبينا آخره عن أوله فيختلف إسلام أحدهم عن غيره. نعم. يعني تشريع من الله حكيم عليم، لكنه إسلام بلا شك، لأن المعنى اللغوي الذي أشرت إليه موجود في هذا اللفظ الشرعي، وكان متحققا في كل الرسل والأنبياء. لكن الأحكام طبعا اللي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الزمان والمكان كانت تتغير من رسول إلى آخر. أما إذن يعني الواحد يستطيع أن يقول عن أتباع سيدنا موسى الذين كانوا في عصره هم مسلمون، كيف هذا موجود نص صريح بالنسبة لإبراهيم عليه السلام؟ وياك. استفسار فقهي يا أستاذنا. إن أوصى أحد الأموات الذين يخطئ أو الشهداء بأنه لا ينشر عنه شيء أبدا، ثم أن لا إيش؟ أن لا ينشر بعد موته ولا يذكر بشيء، وهذه القضية حصلت عندنا كثير جدا. ثم كان هو من الناس الذين كان لهم تأثير، وغلب على ظن واعتقاد المسؤول عن العمل أن ذكره فيه تحريض وفيه فائدة جمة للجهاد. هل يجوز له أن يخالف ولو كثير من هؤلاء الذين يوصون يستخدم عبارات يعني في التشديد على عدم ذكر اسمهم أو أي شيء بعد موتهم؟ هذا واحد. ثانيا، لو وصل التبرعات، وأحيانا تكون تبرعات الشخص الذي يقدمها لصرفه في مجال معين محددة مخصصة التبرع، ثم وجد الشخص المسؤول أنه من الأفضل لأصحاب الشأن المحتاجين أن يصرفها في مجال آخر أو جزءا منها في مجال آخر، فهل يجوز له كذلك أن يصرفها في هذا المجال؟ بالنسبة للسؤال الأول، معلوم لدى العلماء أن وصية الموصي يجب المحافظة عليها، وأنه يجب تنفيذها ما دامت ليست مخالفة للشرع. وفي حدود ما سمعت من الوصية أنا لا يبدو لي أن فيها مخالفة للشرع، ولا أظن غيري أيضا يرى أن فيها مخالفة للشرع. وبناء على هاتين المقدمتين أرى أنه يجب أن لا تؤول هذه الوصية ولا أن تغير أو تبدل، وإنما تنفذ بحذافيرها. ولكني أعتقد أن مصيبة كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم هو ما ذكرته آنفا، لم يتشبعوا بمعرفة العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة لكي يكون هذا التشبع بهذا العلم الصحيح هو الحاكم المسيطر على عقله ولبه. فمن ذلك مثلا أننا نسمع فتاوى متعددة الأشكال والأنواع كلها تنبع، وهذا السؤال الذي طرحته والجواب عليه من بعضهم نابع من هذه القاعدة، أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة. نعم، لازم ننفذ وصية هذا المسلم الذي مات في ساحة المعركة، لكن في عدم تنفيذ مصلحة، وبهذا تتغير الأحكام الشرعية لمجرد أن يقال الغاية تبرر الوسيلة. وإذا فتح هذا الباب، وفعلا قد فتح، فسوف لا يبقى هناك شيء محرم أو مخالف على الأقل للشرع لا تنتهك حرماته. وقد سمعنا عن بعض الدعاة بأنه دخل قرية وفي هذه القرية قبر يطوف أهلها حوله تعظيما له كولي. فأول ما دخل هو شاركهم في ذلك. لماذا؟ لغاية بر وسيلة، حتى يعرفوا أنه ما هو غريب عنهم، فهو معهم مشان حتى يتقبلوا كلامه. أين قوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ ولذلك فأنا أرى أن وصية هذا الشهيد كما تقولون، وأنا ما لست كريما بإطلاق هذه الكلمة على كل من يموت في ساحة المعركة، لأن الله أعلم بالشهداء حقا، فأقول يجب تنفيذ وصية هذا الموصي الذي مات في ساحة المعركة، ولا أسخى بإطلاق كلمة الشهيد على كل من مات في ساحة المعركة، لأن الله عز وجل أعلم بنواياهم، وإن كان نحسن الظن بهم. فأقول لابد من تنفيذ وصيته ما دام لا مخالفة للشرع فيها كما هو الواقع، فلا يجوز مخالفتها لمجرد أنه في مخالفتها مصلحة. خلينا ندور على هذه المصلحة وما أكثر المصالح التي يمكننا أن نحققها دون أن نعرض أنفسنا لمخالفة للشرع. أما المسألة الثانية وهي كانت ماذا؟ التبرع. أيوة، قلت أن التبرع يرسل باسم شخص معين أو جماعة معينة. لا، يرسل باسم أن يصرف في مجال معين. في مجال معين. على سبيل المثال كأن يرسل هذا التبرع ليكون للأيتام، فنجد أنه من المناسب عندنا مثلا مدرسة أو أن نصرف على هذه المدرسة، أو أنه في بعض الأوقات تكون معركة حامية الوطيس فيصرف في هذه المعركة. أقول نفس الجواب بارك الله فيك، أيضا طبقوا هنا الغاية تبرر الوسيلة. هذه الوصية يجب أن تنفذ وتصرف إلى أهلها، يجوز الخروج عنها إذا لم يكن المصرف قائما، أما والمصرف موجود وهم بحاجة، يعني مثلا كمسجد أوقف عليه بعض الفرش أو أوقف عليه بعض الكتب، لكن هو يغص بالكتب وبالفرش، فنقلت هذه إلى مساجد أخرى هي خاوية على عروشها من هذه النواحي، هذا ممكن. أما والمسجد الذي قدمت إليه هذه الأمور هو بحاجة إليها، فيقال الأولى لا أن يصرف إلى مسجد آخر، هذا أيضا انطلاق من نفس القاعدة السابقة وهي قاعدة باطلة، الغاية تبرر الوسيلة. بالنسبة لهذه مثلا عندما يقدم المال ويقال هذا للأيتام، فطبعا لابد أن يكون من يستلم المال عنده الخبرة في أمور كثيرة، فيدلي بالنصيحة ويقول قد تطرأ عندنا مثلا أمور مثل ما تفضل بها كوي. فإن وافق مثلا يعني يمضي الأمر، وإن لم يوافق لا يفعل كما تفضلت. هو كذلك، هو هذا رأي مبارك كما تقول، إذا كان في هناك مجال لأخذ رأيه، لكن هو كثيرا ما ترسل بواسطة ما، ولا يمكن إلا أن تنفذ حرفيا كما طلب منهم. طيب يا أستاذ، إن غلب على ظن استيضاح حول نفس النقطة، كان يغلب بظن المسؤول الذي جاءه التبرع وهو يظن في نفسه أنه ملم للقضية الأفغانية أضعافا مضاعفة عن الشخص الذي أرسل التبرع، أن صرف هذه الأموال في المجال التي خصصت من أجله وهنالك حاجة ملحة في مجال آخر لا يوجد ما يسده، وعدم تحويل المال إلى هذا المجال سوف يفوت فرصة أو يسبب قضية أو فتنة لأهل القضية. فعلى سبيل المثال إن كانت هنالك أموال مرصودة على سبيل المثال للمدارس أو للأيتام، وأظن أن في النص الفقهي لو كانت الحرب قائمة والأيتام أن التفضيل للقتال قبل الأيتام حتى وإن ماتوا، لأن إن وصل فإن قام هذا الشخص المسؤول بتخصيص أو صرف هذه الأموال في هذه المعركة الطارئة والتي يرى بأن من الضرورة لوضعها الخاص أن يصرف بها. الذي أقصد أن الأمر ليس على إطلاقه، إنما أحيانا يرى بأن من المفيد أن يصرفه في مجال آخر حتى لا يتسبب بمشكلة كبيرة. هذا المقصود. والله يا أستاذ كل جواب سؤال، لكن هنا قضية. لما بتكون المسألة في هذه الحدود الضيقة التي وضعتها، وبيكون الرجل المسؤول هو من أهل العلم والإخلاص، نقول نعم، ولكن يقينا فتح هذا الباب سيجر إلى خلاف ما تقول وأقول، لأن ضبط الأمر أنه بها الضرورة هي بها الصفة كما وصفت آنفا لا يمكن أن يضبط في كل وصية. وأنا بالمناسبة أقول شيء، لأنه هذا كله الجواب الآن من باب سد الذريع. أمس واحدة يبدو أنها معلمة في السعودية أو لعلها موجهة أو معيدة أو ما أدري، لأنه أسئلتها توحي بهذا. كان من أسئلتها شيء غريب، أنه واضعين في مدرسة البنات تمثال بيرحب بالقادمات قادمات، لكن هذا التمثال كأنه اللي وضعه متفني الحديث اللي ربنا وفقنا لنشره، إنما الصورة الرأس. فشو بتقول؟ هذا التمثال ما فيه له رأس، لكن رافع هيك إيده إشارة إنه مرحبا أيها القادم. لكن مو بس لهون، قالوا حاطين فوق هيك شعارات توهم إنه في رأس. قلت لها طيب كون هذا إنما صورة الرأس وما في له رأس، يعني كلام ماشي الآن، لكن الشعارات دون مو مشان الداخل لما بيدخل بيتوهم إنه هذا يعني يمثل امرأة أو فتاة من الطالبات ترحب بالقادمات. قالت لا، يعني هذا لأنه تحت الشعر فارغ يعني. بس أنا ما تصورت على كل حال أنه جوابها أقنعني أنا، وليس هنا المقصود. المقصود قلت لها، والجواب على قدر النص، أنه هذا مبدئيا يجوز، ولكن وضع هذا التمثال بدون رأس وبدون الشعر هذا أنا أخشى أن يجر ما بعده، يعني بيمضي يمكن سنة سنتين ثلاثة بيجي جيل جديد بيقول هذا التمثال هذا بدون رأس والله مو حلو، يا من إيمه مستغني عنه كله يا إيش منقدمه. يا ترى نفسية هالجيل اللي تربى على هذا الصنم بدون رأس، تربى على أنه ينقض هالصنم من رأسه ولا يكمله. طبيعة الشيطان وعذابته لبين الإنسان، وقصة قوم نوح واللات والعزة ومنات فارغة أخرى إلى آخره، بدلنا أن البشر مستعدين للمشي إلى الخلف وراء ولا ليتقدموا. فأنا أخشى ما أخشى أنه يجي زمن يوضع لهذا التمثال رأس لأنه مو حلو. وذكرتها ببعض الأصنام الموضوعة على أطراف بعض الشوارع في جدة وفي طريق الذاهبين إلى مكة بمثل الرياضة، وبده يضرب برجله الكرة والرأس تبعه كرة، ما في عيون ولا في أنف ولا في فم، لكن هذا يوما ما لابد أن يتحول إلى تمثال أكمل من هذا التمثال. نعم صحيح كلامك، في زي سلمك وفي زي غزال. إيه نعم، وبدليل أنه هلا السعوديين أو على الأقل مشايخهم كانوا متمسكين بالتماثيل تحريمها والصور وإلى آخره. بزمن الملك عبد العزيز ما كنت ترى صورة في السفارات، هل امتلأت السفارات بصورة الملك الأول والثاني والثالث ما أدري أديش هذا رقمه هذا الآن إيه. ثم ليس الآن وقف الأمر عند السفارات، انتشرت إلى إيش كل الدوائر، صار ما في فرق بين الدولة السعودية والدولة السورية، كما انتشرت هذه التماثيل وهذه الصور في كل الدوائر انتشرت أيضا في بلاد التوحيد. هل كان هذا الانتشار فجأة؟ لا، كان على طريقة الأمريكية. قلت له هذه ودعوت له الله يخلصكم منهم. أي نعم، الطريقة الأمريكية شوية خطوة خطوة الوصول، يعني إيصال الماء من تحت ما بيكون بالسيل الجارف وإنما شوي شوي. فأنا أخشى إذا فتح هذا الباب، وهذا واقع الحقيقة، أنه مشكلتنا من ناحية تربوية صعبة جدا، أنه أبسط الناس وأقل الناس بيسوغ ما يفعله خلاف الشرع بسبب أنه هذا أنفع وهذا أضر وهذا أهم وإلى آخره. لذلك أنا لا أرى فتح هذا الباب، وإن كان في واقعه يكون جائزا. بمعنى لو كنا بين جدران أربعة ووجدنا هذا الرجل العالم المخلص إلى آخره وما حدا علم فيه، هنقول والله في الحدود هذا بيجوز، لكن هي راح تصير سنة، راح تصير سنة فيما بعد. وهذا بذكرني بدقة السلف الصالح. من ذلك دخل إمام مالك مسجد الرسول وجد بساط ممدود، سأل من وضع هذا؟ قالوا له فلان يعني من أهل العلم، أخذوا هيك ورمى وقال له نحن ما بدنا شيء جديد في هذا المسجد، يخشى أن يصير إيش عادي وسني. وهذا صار اللي موجود في المسجد النووي، بيجي الواحد قبل الوقت بساعة بساعتين تحط له خرقة، ما بقول سجادة، بيحط خرقة هناك خلاص حجز المكان، وبروح بقى بتاجر وبيقضي مصالحه وبيرجع وقد حجز المكان. باب سد الذريعة باب عظيم جدا في الإسلام، لكن علمه من علمه وجاهله من جاهله. أعطيني شوية ثمانية والله. شيخ في القول الأول كنا فيه بالنسبة للوصية، بس مشان بالنسبة للقول الأول كنت في الوصية، هذا الرجل الذي أوصى أن لا يشاع سره، فإذا تكلم وأخذ هذا الرجل الموصى بالمصلحة وشاع، فحيكون إدخال الرياء على الآخرين منهم يفعلوا يعني من أثاره. أي نعم، فيعني فتنة للأحياء أحيانا. فمن هذا الباب كمان مش سهل يعني. أيوة على قلوب الناس. جزاك الله خير. هذا استهل الباب هذا حيث يكون على الآخرين نحية. فجزا الله خير الشيخ، يعني كثير ما يركز على الأمر هذا. أيوة والله صحيح. نعم طيب يا أستاذ، بالنسبة لتوقفنا على توقفك بأن عدم إطلاق اسم الشهيد على كل من قتل في ساحة القتال، الذي السؤال من كان مشهور عنه بأنه مسلم ولم يأتي ما يخالف عقيدة التوحيد وأنه قتل في ساحة القتال. والذي يفهم من الرأي الفقهي أن عندما نقول شهيد ولم يذكر الله أحد أي أنه حكما أننا نجري عليه أحكام الشهداء، أما عند الله فهو على نيته. نعم. ولكننا نطلق عليه الشهيد، فهل الأمر هو كذلك أم أن حتى إطلاق اسم عليه أنه شهيد؟ مقصودي أن استعمال كلمة الشهيد شاعت اليوم في العصر الحاضر فأصبحت عالما لكل من مات في ساعة المعركة فيوصف بأنه شهيد. نحن انطلاقا من مبدأنا وعقيدتنا أننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لا نريد استعمالا جديدا لم يكن عليه سلفنا الصالح، أحيانا من باب التسليم أنهم كانوا أفقه وأعلم بنا وأخلص لربنا منا، وأحيانا يتبين لنا أن الأمر كذلك عن علم ومعرفة وعقيدة. لم يكن في العهد الأول من يقال فيه حاج، من يقال الحاج فلان، وما أكثر ما يقال اليوم عن المسلمين الحجاج الحاج فلان. فأنا أنكر هذا الاستعمال لا لأنه لم يحج، هو حج، وأدع يترى كان حجه صحيح ولا لا، يعني يصدق عليه قول ذاك البدوي وما حججت ولكن حجت الإبل، أو يصدق عليه أنه عمل بالأفضل من الحج وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام أفضل الحج العج والثج. لا، هذه قضايا بين الحاج وبين رب العباد أو الحجاج. لكن أنكر هذا الاستعمال أن يقال لكل من حج الحاج فلان الحاج فلان. الآن لنقل ولنكون صريحين، الشهيد عزام ملأ المجلات والجرائد وإلى آخره، هل نجد في سلفنا الصالح من يقال عنه الشهيد فلان ولا فقط يسمى باسمه، وإن زيد عليه كني بكنيته، أما أن يوصف بالشهادة التي هو وقع فيها والتي نستطيع أن نقول بأنه كان شهيدا عند الله 199.5% أو 100% تماما كأولئك الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالجنة. اليوم أصبحت هذه الكلمة مبذولة وأصبحت عالما لبعض الناس الذين يقعون شهداء في المعركة، بل ولا يستحقون أحكام الشهداء فضلا أن يستحقوا هذا الاسم لينطبق عليه أو لينطبق عليه أحكام الشهيد والشهداء. فمثلا هلا أخونا العزام رحمه الله، وأنا أعرف أنه كان يحضر دروسي واستفاد من المبدأ الذي ندعو إليه كثيرا وكثيرا جدا، حتى اتصل معي مرة من بشاور وسألني أن آذن له بأن يطبع في رسالة الأحاديث المتعلقة بالجهاد والتي استخرجها من كتاب صحيح الكلمة الطيب. قلت كيف صحيح الجامع، نعم، قلت له كيف لا، بل أنا أشكرك على أن تنشر هذا العلم في رسالة خاصة. فالشاهد ولكن الشرع لا يجوز أن نداهن فيه، ولا يجوز الرجل بلا شك يعني كان في سبيل الله لما وقعت الواقعة كان يخدم الجهاد لكن لم يقع في ساحة المعركة شهيدا فهو لا يستحق اسم الشهيد، لكن الناس اليوم يطلقون هذا الاسم على من لم يمت في ساحة المعركة. فعنا الشهيد مثلا حسن البنا، عنا الشهيد سيد قطب، هؤلاء نرجو أن نكون مثلهم ومعهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن الشرع لا يبيح لنا أن نقول إنهم شهداء، لأننا حينما نقول فلان شهيد كأننا نقول هو شهيد عند الله، وما نستطيع أن نقول. كل ما نستطيع أن نقول أنه مات في ساحة المعركة، ونرجو أن يكون مات شهيدا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لكن نستعمل كلمة الشهيد لنطبق عليه أحكام الشهيد. أما انتهى أمره ودهن ولا نزال نقول الشهيد فلان الشهيد فلان، هذا ليس من منهج سلفنا الصالح أولا. ثم أيضا نخشى من وراء نشر هذه الكلمة وجعل مبذول لكل من يقعون قتلى في ساحة المعركة أن والله أنا حجاهل حيقال عني إيش شهيد. باب سد الذريعة باب كما قلت آنفا باب عظيم جدا، ثم اتباع السلف الصالح فيما كانوا عليه من سلوك أمر عظيم جدا جدا، ودون مثالين يكفينا. إطلاق اسم الحاج على الحاج، وإطلاق اسم الشهيد على الشهيد، فعلا وقع في ساحة معركة شهيدا، لكن الله أعلم بنيته، فحسبنا نحن نقول مات شهيدا. أما نطلق عليه اسم الشهيد ويصير بقى علم ويصير في هناك تحمس ما هو مشروع، وربما يثير إيش بعض العصبيات الجاهلية في بعض النفوس. فمن هنا أنا قلت ما قلت آنفا، وإلا كتعبير عن الواقع لابد منه، أما كاتخاذه كاسم علم كما قلنا بالنسبة لحاج فلان، أنا بقول ليش ما بتقولوا المصلي فلان، مو ناقصكم غير تقولوا مصلي فلان، ما بحج في العمر مرة صار حجي، هو بيصلي كل يوم خمس صلوات فأولى. سبحان الله. شيخ الإمام البخاري في صحيحه أيوة في كتاب الجهاد بوب باب لا يقول فلان شهيد، ما شاء الله، ثم ذكر حديث الله أعلم من يجاهد في سبيله والله أيوة أعلم من يكلم في سبيله، ثم ساق حديث، طبعا هذا علقه تعليقا أيوة، ثم ساق حديث الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار في النار وإلى آخره. أيوة أظن المقصود في هذا يصدنه من لما قضلت فيه القطع بأنه شهيد. أيوة. إيه لا القطع مفهوم، لكن استعماله أيضا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا كيف المقصود بالحديث الذي سرده الأخ بأن لا يقال لفلان بأنه شهيد؟ إيه؟ أي بأن أي المقصود القطع بأن فلان قد مات شهيدا، أي بأنه عند الله هو شهيد. أي أنه حديث انت الباب تقصد الباب فيه حديث بهذا النص ذاك الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حديث شو اسمه هذا لي ذكر الآن قبل قليل. إيه بس اسمه الاسم أنا بنساه. اللي قاله في النار. نعم. إيه له اسم في السيرة كتب السيرة. ما بتذكروه؟ إيه هل يقيل فيه هذا الحديث؟ قزمان. أيوة شو اسمه؟ قزمان. قزمان. هنا. إيه هذا الحديث اللي يشير إليه البخاري، بس ما فهمت كلام جمال شو بيصد. شيخنا جمال بقصد بقول يعني هذا على سبيل القطع، فهمت هذا هو بيقول حديث، شو الحديث؟ ما فيش حديث، انا قلت له كلمة باب لا يقول فلان شهيد، معليش سمعنا من جديد. نعم. حتى نفهم. طيب اذا الفائدة بواب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب لا يقول فلان شهيد، ثم علق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ثم روى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه أو على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. طيب يا أستاذنا الكريم، من يجوز أن أو ما هي الصفات التي تجيز لنا أن نقول أن فلانا إماما، الإمام الفلاني؟ يعني الإمام الفلاني أن يطلق هذا على بعض، يعني تقصد إمام في العلم هو الإمام في الصلاة؟ يعني ليس إمام في العلم، إماما في الصلاة أو في قيادة الناس. يعني على سبيل المثال الآن في عندنا بعض الإخوة يقولوا مثلا الإمام الشيخ عبد الله عزام، أعطوه لفظ الإمام، وبعضهم نقول الإمام إمام سندار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، فمتى الإمام حسن البنا، نعم الإمام الهضيبي، متى يجوز لنا أن نقول فلانا إماما؟ والله هذا أمر حساس ودقيق، والقضية أولا نسبية. هذا يذكرني بسؤال يضاهيه، وهو: من الذي يقال عنه محدث؟ قيل بزمانه الذي يحفظ كذا، كم ألف؟ مئة ألف وأكثر أقل. حينئذ لا محدث من بعدهم. فأريد أن أقول أن القضية نسبية، كلما خالت الأرض من المحدثين كلما تساهل التعريف في اسم المحدث. مثلا أنا بيقولوا عني الناس محدث، لكن أنا عند المحدثين لست محدثا، وإنما كل ما في الأمر أنه صدق فينا قول مثل العربي القديم: إن البغاث بأرضنا يستنفروا. بزماني رحت لمصر، وفي مصر بيعملوا مهرجانات واحتفالات بمناسبة وغير مناسبة. أنا الحقيقة فوجئت، وقدمني المقدم، هو رجل مشهور وخطيب توفي إلى رحمة الله، فكدت أذوب من حيائي لما سمعت بيقول الإمام فلان، فأصبحت هالكلمة هاي مثل هالكلمة هاي، يعني الإمام والمحدث وتلك الكلمة الشهيد والتي قبلها الحاج، كلهم بينفذوا على بعضهم البعض. نحن لا نعتقد أنه فينا أشخاص بيستحق بحق أن يقال أنه فلان إمام المسلمين. لماذا؟ لأننا نعلم جميعا أن أول ما يتبادر من كلمة الإمام أنه إمام المسلمين عامة، وذلك لا يكون إلا للحاكم المسلم اللي هو في عرف المسلمين الخليفة. اليوم الأرض خاوية على عروشها، لا يوجد فيها خليفة، بالتالي لا يوجد إمام، إمام المسلمين ما يوجد. حينئذ الأمر كما يبدو أنه صعب من جهة، لكن الأمر مثل ما قيل اشتد أزمة تنفرجي. فحسب الوضع اللي أنت فيه اليوم في المساجد، في أئمة يصلون بالناس ما يحسنون الصلاة، وتقع منهم حوادث لا يحسنون التصرف فيها، لكنه إمام المسجد. فإذا القضية صارت قضية نسبية. فإذا أردنا بكلمة الإمام الإطلاق هذا مفقود، لأنه إمام المسلمين لا وجود له اليوم على الأسف الشديد. طيب ما دونه شو بيجي؟ ما دونه بيجي ما دونه حاكم في بعض البلاد، عالم حازم يحكم الإسلام، فهذا إمام المسلمين. لكن إمام المسلمين بعامة لا، إمام المسلمين في هالقرية، في هالبلدة، في هالعاصمة، في هالدويلة، في هالدولة إلى آخره. وعلى ذلك فقس. ثم أخيرا بقول يجب أن نبتعد عن كل هذه الألفاظ، لأنها أيضا ليست من منهج السلف الصالح. هل تعرف عالما من علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم وفيهم الأئمة المجتهدين كانوا يقولون عنهم في زمانهم الإمام فلان؟ ما نعلمش هذا الشيء إطلاقا. أنا في الواقع أتضايق الآن خاصة، وإن كان هذا كان يظهر قديما لكن الآن بكثرة يمكن تسمعوا مني في الإذاعة، أنه الأمير الفلاني جاء سافر من كذا وأجى البلد الفلاني وطلع في استقباله الأمير الفلان والأمير الفلان وسمو الأمير الفلان وسمو الأمير الفلان وسمو هذا كله استعمالات غربية المقصود منها تنفيش النفوس هذه، وبالتالي إيش إهلاكها بهذه الألقاب. شو بيقول ذاك الشاعر تحكي انتفاخا صورة الأسد؟ شو بيقول يحكي انتفاخا صورة الأسد؟ قبل شو بيقول؟ تعرفوا البيت هذا ما هيك؟ في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. أسماء فارغة من هذا القبيل، استعمال لفظة الجلالة في ملوك المسلمين، كل هذا خروج عن هدي السلف الصالح تماما. ولكن حنانيك بعض الشر أوى من بعض. فأنا لا أرى أن يطلق كلمة الإمام بغير معنى العرفي المعروف اليوم. بجوز واحد يعني لا يحسن يصلي كالناس فهو يؤم الناس في المسجد، هذا إمام هذا المسجد. وكنا نحن من قبل نفهم إمام المسجد يعني رجل عالم، رجل صالح، رجل مسن. وإذا الآن السياسي بتتطلب أنه يكون الإمام شاب ويكون غير متمسك بدينه، مشان إيش؟ مشان يحتوه بسهولة. إمام لكن على كل حال هو إمام. أما نطلق كلمة إمام مثل إمام محمد عبده مثلا، هذه مشيت عليه. ليش؟ بالنسبة لعلماء الأزهر كان داعية إصلاح لكن جاء بالفساد، لأنه فتح باب التجديد في الأزهر وانقلب الأزهر وصار إلى إيش؟ جامعة من جملة الجامعات ليس فيها تميز الظاهرة العلمية الإسلامية اللي كانت موجودة من قبل. الحمد لله كلمة شيخ تندرج تحت نفس السياق. نعم كلمة شيخ تندرج تحت نعم. نفس السياق. هذا أخونا حسن بيذكرني واحد بيطلبني بالتلفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا فلان. بقول له مين حضرتك؟ بيقول لي الشيخ فلان. بقول له انت شيخ؟ بيحتار المسكين. بقول له يا اخي الشيخ له معنيين، يا تكون شيخ مثل حكايتي مختير راح اوصل 80 ايه لا هي ابلغ فوق 40 يمكن ما بيهضمها. المهم او تكون شيخ عالم فاضل يعني، فانت هيك ولا هيك؟ بيقول له هيك ولا هيك. اذا بقى شيخ ليش عم تقول شيخ؟ يعني فكرا ان كل واحد رخى لحيه صار ايش؟ شيخ. الله يستر عبد الله شيخ. يمكن ما بعرف الليلة ولا غير الليلة سمعت واحد بيقول لي شو قال مدري فضيلة الشيخ فلان، قلت له أنا محمد الآن شيخي عم أقول شو قال بس ما عم أتذكر. أي نعم قال فضيلة الشيخ الألباني موجود. أيوة قلت له أنا محمد. إيه ففضيلة الشيخ ممكن تقول لواحد مو فضيلة الشيخ بوبخك وبيقول لك أنت ما بتوقر العلم والعلماء إلى آخره. هذه من القشور يا أستاذ زعموه، لكنها هي اللباب، هي التي تصفي النفوس وتربيها. شيخنا بخصوص المختار كمان، كلمة مختار. مختار في إيش؟ مخترة يعني بدي مختر حاله على الناس كذا. إيه. أهلا وسهلا. ونرجو أن تعذرنا لأنه هي ونرجو لك سفرا قاصدا. اللهم آمين. وأن تذكرنا بالخير هناك. اللهم آمين. ولعلك تتصل بنا هاتفيا حتى نطمئن عليك. حفظكم الله. جزاكم الله خيرا. وأهلا وسهلا ومرحبا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.